كلام لله العظيم. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في كتابه الفقه الأبسط: ويتكلم ذاك كلامنا نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف، والله متكلم بلا آلة ولا حرف. نحن سبق وذكرنا أن الله تبارك وتعالى صفاته ليست كصفات غيره، لأن صفات غيره مخلوقة، أما صفات الله فهي ليس لها بداية وليس لها نهاية. الله تعالى متصف بهذه الصفات في الأزل ولا يزال متصفا بها. أما الإنسان أو غير الإنسان من المخلوقات صفاته حادث، كما أن ذاته حادث، جسم الإنسان حادث، وصفات الإنسان أيضا حادث. أما الله تبارك وتعالى فهو ليس حادثا وصفاته ليست حادثة، فلا يجوز عليه الحدوث، لأن الحدوث قلنا هو أكبر علامات الحدوث التغير. فالإنسان لما نقول اتصف بصفة جديدة معناته تغير، فمعناته هو حادث، والحادث يحتاج إلى محدث. فلا يجوز على الله أن يتصف بصفة لم يكن متصفا بها في الأزل، يعني لا يجوز حدوث الصفة بحق الله تبارك وتعالى، لأن هذا يدل على حدوث الذات. ومعروف عند كل عوام المسلمين أنهم يقولون سبحان الذي يغير ولا يتغير. يعني الإنسان أحيانا بيسألوه بيقولوا له شو شبك ليه مغير هيك، فبيقول له سبحان اللي بيغير وما بيتغير. فمعروف هذا عند كل مسلم أن الله تعالى يغير في خلقه أما هو لا يتغير. وهذا معنى قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، مش معناته أنه كل يوم يتغير، لا، معناته كل يوم يغير، كل يوم هو في شأن، معناته كل يوم الله تعالى يغير في خلقه من حال إلى حال، يغير في خلقه من حال إلى حال، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يرفع قوما ويضع آخرين. عن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يفسر الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم هو في شأن، ما قال الرسول عن الله يتغير، الله لا يجوز عليه التغير، قال يرفع قوما ويضع آخرين، معناه الله تعالى يغير في خلقه دائما، هذا معنى كل يوم هو في شأن، يعني كل يوم يغير في خلقه ما شاء، هذا معنى كل يوم هو في شأن، ليس معناه الله يتغير، لا، التغير من علامات الحدوث، والحدوث لا يجوز على الله تبارك وتعالى. هون الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يثبت صفة الكلام لله على الوجه الذي يليق بالله، فقال ويتكلم ذاك كلامنا، لأن كلام غيره هو حرف وصوت ولغة، وهو شيء حادث وشيء مبتدأ ومختتم، أما كلام الله ليس ككلام الخلق، نحن كلامنا لغة وحرف وصوت وله بداية وله نهاية، وكلامنا ننطق به باللسان وبالشفتين، بيطلع من مخارج الحروف، الحلق بيطلع حروف من الحلق، نقول حاء عاء غاء، هذا كله من الحلق عم يطلع، فإذا توجد مخارج لهذه الحروف لما نقول باء ما، هذا عم يطلع من الشفتين، بإطباق الشفتين تطلع هذه الحروف. الله تعالى لا يجوز عليه ذلك، لا يجوز على الله أن يكون كلامه ككلام خلقه بإطباق الشفتين وبحلق وبخروج هواء، كل هذا لا يجوز على الله. عشان هيك قال الإمام أبو حنيفة ويتكلم لا ككلامنا، نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف. الآلة هي مخرج الحرف، بالآلات اللي هي هاي الشفتين، الحلق، اللسان، هذه اسمها آلات، فبيطلع الحرف من المخرج الذي يخرج منه من هذا الفم. والله متكلم بلا آلة ولا حرف. لاحظوا سؤال الإمام أبو حنيفة، قال والله متكلم، تكلم معناه موصوف بصفة الكلام، ما قال والله ناطق، الإنسان ناطق، الإنسان يقال عن الإنسان حيوان ناطق. شو يعني حيوان ناطق؟ يعني فيه روح وله نطق، هذا معنى الإنسان حيوان ناطق. فالإنسان شو نسميه؟ ناطق. الله تبارك وتعالى لا يقال عن الله ناطق، ماذا يقال عن الله؟ متكلم. فالله تعالى متكلم بكلام لا يشبه كلامنا، ليس لكلامه ابتداء وليس له انتهاء، لا يطرأ عليه سكوت أو تقطع لأنه ليس حرفا ولا صوتا. كلام الله لا يقال عنه متعدد، ولا يقال عنه فيه ابتداء ولا انتهاء، ولا يقال عنه فيه تقطع. اللي فيه تقطع هو كلام المخلوق، فيه ابتداء وانتهاء وتقطع، وكلام المخلوق حرف وصوت. أما كلام الله ليس له ابتداء ولا انتهاء، وليس حرفا وليس صوتا، وليس ككلام العالمين وليس لغة، وإنما هو صفة له تعالى لا يشبه كلام المخلوقين. ما بيجوز الواحد يقول كلام الله مخلوق ويسكت، لأن هذا يوهم أن الله تعالى له صفة مخلوقة، والله لا يوصف بصفة مخلوقة. عشان هيك الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لما طلب منه بعض من تأثر بالمعتزلة، اللي هن هدول فئة تدعي الإسلام وكثير منهم كفار، طلبوا منه أن يقول القرآن مخلوق، لأنهم لا يؤمنون بهؤلاء المعتزلة، لا يؤمنون بصفة الكلام القائم بذات الله، إنما يقولون في هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، يقولون الله خلق صوتا في شجرة كان عندها موسى فسمع هذا الكلام الذي خلقه الله في الشجرة، وهذا باطل لا يصح. في قاعدة قالوها العلماء احفظوها، قالوا النص يبقى على ظاهره إلا إذا اقتضى الدليل العقلي أو الدليل السمعي على أنه لا يحمل على الظاهر. النص يعني شو يعني النص؟ يعني نص القرآن، يعنون نص القرآن ونص الحديث، يبقى على ظاهره، يعني بيبقى على ظاهره. فلما نقول قل هو الله أحد، يعني الله واحد لا شريك له، الله الصمد على ظاهره، الله الصمد يعني الكل يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى أحد، هو الذي يفتقر إليه الكل وهو غني عن الكل، لم يلد ولم يولد على ظاهره، الله ليس أصلا لغيره وليس فرعا من غيره، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير على ظاهره. متى يؤول النص؟ يعني يؤول يعني يخرج عن ظاهره، إذا قضى الدليل العقلي القاطع أو السمعي الثابت. السمعي يعني من القرآن أو الحديث الصحيح، الثابت يعني الحديث الصحيح، على أن هذا النص لا يحمل على ظاهره، ساعتها ما بنحمل هذا النص على ظاهره. أما إذا لم يكن هناك دليل لا من العقل ولا من السمع على لزوم ترك حمل النص على ظاهره، على لزوم أن يترك حمل هذا النص على ظاهره، ما في دليل، بيبقى على ظاهره. مثل هون الآية وكلم الله موسى تكليما، ما ظاهرها؟ أن موسى عليه السلام أسمعه الله كلامه الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، منه ككلام العالمين. في دليل عقلي بيقول لا لا ما في، في دليل سمعي بيقول هذا ممنوع، لا، الله متصف بصفة الكلام، وكلامه أزلي أبدي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وكلامه موجود دائما، لكن نحن لا نسمعه لأن الله تعالى جعل بيننا وبين سماع كلامه حجابا. إذا أزال الله هذا الحجاب المعنوية، حجابا مش معناته مثل هذا القميص يعني أو الحجاب، حجاب معنوي يمنعنا من سماع كلامه اللي هو موجود، إذا أزال الله هذا الحجاب نسمع كلام الله. فإذا واحد قال لك شو يعني وكلم الله موسى تكليما، كيف هذا؟ يقال له كلام الله موجود أزلا وأبدا، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، منه ككلام العالمين، شيء لا نستطيع أن نحيط به معرفة، كما لا نحيط بذات الله معرفة لا نحيط بصفاته، وكلام الله من صفاته لا نحيط به معرفة. هذا الكلام موجود دائما، إذا أزال الله عن سمع العبد الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه يسمع العبد كلام الله. فموسى لما كان في جبل الطور طور سيناء الله تعالى أزال عن سمعه الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه، هو موجود، فسمع كلام الله وفهم منه ما أراد الله أن يفهم منه. وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. في فائدة مهمة أقولكم إياها، هي أنه العرب إذا أرادوا أن يؤكدوا الفعل يؤكدونه بالمصدر. العرب إذا بدهم يؤكدوا الفعل بيأكدوا بالمصدر. شو يعني بيأكدوا هذا الفعل؟ حتى يبعدوا عن ظن السامع أو القارئ المجاز، لأنه في بكلام العرب شيء اسمه مجاز. شو المجاز؟ يعني حمل الكلام على غير الحقيقة، بسموه مجاز، على غير الحقيقة اللي هي معروفة من هذا المفهوم. وكلم الله موسى تكليما، معناه حقيقة ليس مجازا، ليس كما تقول المعتزلة خلق الله صوتا في شجرة فسمعه موسى. لا، مثلا إذا بدنا نقول نحن عن واحد أنه قام حقيقة، مش قام على معنى المجاز، نقول قام الرجل قياما، جلس الرجل جلوسا، يعني عم نأكد أنه قام قياما حقيقيا، جلس جلوسا حقيقيا. وكلم الله موسى تكليما، تكليما مصدر، مكلم يكلم تكليما. كلم الله موسى تكليما، يعني أكد هذا الفعل بالمصدر، معناته هذا على الحقيقة وليس على المجاز، معناته حقيقة موسى سمع كلام الله. هل هذا ممنوع عقلا؟ لا. هل هو ممنوع شرعا؟ لا، منه مستحيل عقلي ولا مستحيل شرعي. فإذا موسى سمع كلام الله، طيب يوم القيامة من الذي يحاسب العباد؟ رب العباد هو يحاسبهم. حساب الله لعباده ليس كحساب أستاذ للتلميذ أو ملك للرعية أو قائد الجيش للجيش، لا. نحن أنا إذا عندي ابن بدي حاسبه على أعماله، كيف بحاسبه؟ بحكي معه، بسأل ليش عملت هيك، امبارح شو عملت، امبارح شو صرفت، وين رحت امبارح، بحكي بكلام حرف وصوت ولغة، لأنه أنا مخلوق وكلامي حرف وصوت ولغة. أما رب العباد فلا يجوز أن يكون كلامه ككلام خلقه ولا حسابه كحساب الخلق للخلق. فكيف يحاسب الله عباده؟ إذا واحد سأل السؤال، كيف يحاسب رب العباد العباد وهو ليس كمثله شيء، وهو ليس كملك يحاسب الرعية؟ هذا يكون بأن يزيل الله تعالى الحجاب المعنوي عن أسماع كل العباد في يوم القيامة في موقف السؤال، في موقف للحساب للسؤال. بهذاك الموقف في تلك اللحظة الله يزيل عن أسماع كل العباد الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه، فكل العباد يسمعون كلام الله فيفهمون منه السؤال عن أعمالهم ونياتهم وأقوالهم، لما فعلت كذا؟ ألم أعطك كذا؟ ألم أصح بدنك؟ ألم أسقط من الماء البارد؟ لما فعلت كذا؟ يفهمون، كل العباد يفهمون. فأما الكافر فيغتم، أما الكافر فيغتم، وأما المؤمن الصالح فيفرح، المؤمن الصالح يفرح، الله يجعلنا منهم. يفرح من عندما يسمع كلام الله، هذا العبد عندما يسمع كلام الله يزيل الله عن سمعه الحجاب المعنوي فيسمع كلام الله وهو عبد صالح يفرح. العبد الكافر يغتم ينزعج، الفاسق الذي مات بلا توبة وما غفر الله له يغتم، لكن ليس كاغتمام الكافر. الكافر أكثر شيء يغتم، ينزعج جدا. الله تعالى قال في القرآن الكريم: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. العباد يردون إلى الله سبحانه وتعالى، أليس نحن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ نحن ملك لله، الله خلقنا فنحن ملك له، الله خلقنا فنحن ملك له، ويجب علينا أن نطيعه، ولا يجوز لنا أن نعصيه، ولا يجوز لنا أن نعترض عليه. لو أنزل بنا أنواعا من المصائب والبلايا لا يجوز أن نعترض عليه ولا يجوز أن نعصيه لأجل البلايا والمصائب. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله وأحسن خلق الله وأكمل خلق الله وأفضل رسل الله صلى الله عليه وسلم، أفضل مخلوق هو الرسول عليه الصلاة والسلام. كل أولاده ماتوا في حياته ما عدا فاطمة رضي الله عنها. إذا واحد منا فقد ولدا واحدا يحزن حزنا شديدا على فقد هذا الولد، إذا فقد ولدين يحزن أكثر، إذا فقد ثلاثة. الرسول فقد مات كل أولاده في حياته عليه الصلاة والسلام سوى فاطمة. على أي شيء يدل هذا؟ على رفعة درجته عند الله. ليس معناه أنه هين على الله، لا، هو كريم على الله. أفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا أيوب عليه السلام أيضا مات كل أولاده في حياته، كان له سبع إناث وسبعة ذكور. الله ابتلاه بأن هدم عليهم الشيطان حائطا عند أيوب عليه السلام، هدم عليهم حائطا فماتوا كلهم، ماتوا 14 ولدا ماتوا كلهم. ما عصى الله تعالى ولا اعترض على الله، وهو نبي كريم على الله، ما اعترض على الله. على أي شيء يدل هذا؟ على أن العبد الكامل الله يزيد له البلاء حتى ترتفع درجته عند الله. هذا معناته، مش معناته أن الله يبغضه، لا، الله تعالى يحب الصالحين ويبتليهم ليرفع درجتهم لتزداد كرامتهم. هذا رفعة، الولي إذا ابتلاه الله يزداد رفعة، النبي يبتليه رب العالمين يزداد في الحسنات، يصير له حسنات أكثر. وهكذا الصالح يزيد الله بلاءه لترتفع درجته أكثر عند الله. ليس معناه أنه هين على ربه، لا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. يصب منه معناه يبتليه، يبتليه أحيانا في ولده، أحيانا في ماله، أحيانا في صحته، أنواع، أشكال وألوان. البلايا أشكال وألوان، كلما ابتلي الصالح كلما ارتفعت درجته، كلما صبر كلما ارتفعت درجته. المهم شو؟ أن لا يعصي ربه بسبب ذلك. يعني مثلا، نضرب مثلا، واحد ماتت زوجته بحبها كثير، فقال في نفسه: بما أن زوجتي ماتت الآن لا أصلي. راح عليه الثواب، قال: لأنه زوجتي ماتت ما أصلي. راح عليه الثواب. أو واحد مات ولده ثم دخل وقت الصلاة فقيل له: الصلاة، فقال: أنا مات ولدي لا أصلي. ما اعترض على الله بس قال: لا أصلي. يعني عصى ربه بسبب شو؟ بسبب المصيبة، فراح عليه الثواب خسيرة. وهل يرجع ولده إن عصى ربه؟ لا. هل تذهب مصيبته إن عصى ربه؟ لا. إذن من الذي ينضر؟ الذي عصى ربه هو ينضر. أما الله تعالى فهو غني عن العالمين، لا يحتاج إلى أحد. لا. من الله سبحانه وتعالى كان موجودا قبل هذا الخلق، هل يعقل أن يكون بحاجة لهذا الخلق؟ هو كان موجود قبل وجود هذا الخلق، في الأزل كان موجودا، كان موجودا مستغنيا عن كل شيء. ولا يزال الله كما كان في الأزل مستغنيا عن كل شيء. فالعبد إن عصاه إنما ضر نفسه ولا يضر ربه. الأنبياء هم أشد الناس بلاء وهم أرفع الناس درجة، انتبهوا لهذا وتفكروا فيه. العلماء يقولون من أصول، من أمور العقيدة التي ليست من أصول العقيدة، يعني أعلى مراتب أمور العقيدة، لكنها من أمور العقيدة، أن يعلم العبد، يعني يعرف أنه إن أقبل على طاعة الله يزداد بلاؤه. هذه من أمور العقيدة، هي مش من أصول العقيدة مثل معرفة الله ومعرفة الرسول، لكن من أمور العقيدة أن يعلم العبد أنه إن أقبل على طاعة الله شو بيصير؟ يزداد بلاؤه. وشو بيرتاح بالدنيا؟ في ناس بيفكروا أنه إذا بلشنا نصلي ببعوث في بلاء، بصير صحتنا منيحة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الليل والنهار، وكان يمرض كثيرا صلى الله عليه وسلم، وكان يبتلى كثيرا صلى الله عليه وسلم. مش معناته أنه لم يكن كريما على الله، لا، هو أفضل خلق الله. هذه من أمور العقيدة، حطوها بقلبكم، أن العبد إذا أقبل على طاعة ربه يزداد بلاؤه. ليش يزداد بلاؤه؟ حتى ترتفع درجته، حتى ترتفع درجته، حتى بيقول العلماء عند الموت، يعني قبل أن تنزع الروح، يحصل حتى للعبد المؤمن سكرات الموت، يشعر في هذه السكرات بأشد من ضربة 1000 سيف. إذا واحد عملوا له هيك بالسيف بس هيك بيتوجع، إذا بس حطوا عليه هيك بيتوجع، فكيف إذا ضرب ب1000 سيف؟ يتألم ألما شديدا. فإذا واحد قالكم ليه؟ إذا واحد صالح ليش بده يتألم؟ حتى ترتفع درجته عند الله، لأن هذه الدنيا لا تساوي شيئا عند الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، بعوضة يعني مثل الناموس بالبلش، لما سقى فيها الكافر جرعة ماء. يعني لو كانت تساوي شيئا، الكافر كان ما بيشرب فيها نقطة ماء، شربت ماء ما بيشرب فيها، هي لا تساوي شيئا عند الله. عشان هيك الكافر يتنعم فيها وبياكل وبيشرب، بيقتل بالمسلمين وبيظلم المسلمين. مش معناته انه فائز، في الحقيقه خاسر. الفائز هو الذي يتقي الله. اليس اليهود قتلوا عددا كثيرا من الانبياء؟ من الفائز عند الله؟ الانبياء. اما اليهود الذين قتلوا الانبياء خاسرون، هن اللي خسرانين، النبي رابح وان كان قتله الكافر. أنه هلأ نحن بحالة بلاء، عم يحصل من بعض الناس كفر بهالوقت اللي نحن فيه. شو عم بيقولوا بعض الناس؟ الله، بعض الناس عم يقول وين الله؟ ما شايف شو عم بيصير بهالناس، عم يتقطع ويتدبح ويتقطع الروس، هكذا يقولوا بعضهم. هذا كفر، كفر. في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم اشتد البلاء على الصحابة. الرسول بقي 14 سنة عليه الصلاة والسلام ممنوعا هو وأصحابه من قتال الكفار. لو الكفار ضربوهم ممنوع يقتلوهم، لحكمة حتى يقوى المسلمون، ما كان فيهم تلك القوة ولا ذلك العدد الكبير. فبقي الرسول وأصحابه بقوا منهيين عن قتال الكفار 14 عاما. 14 سنة ما يقاتل الكفار. شو عم يصير بالصحابة بالوقت؟ بلاء شديد، عم يصير بلاء شديد، يضربون ويظلمون ويقتلون. حتى جاء واحد من الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول قاعد عند الكعبة مستند على شيء، وضع شيئا استند عليه، فقال للرسول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني كان يقول نرجوك أن تدعو لنا، ونرجوك أن تسأل الله لنا النصر. ما قال يا رسول الله نحن نعترض، ما قال يا رسول الله رب العالمين منو شايفك شو عم يصير فيك وبأصحابك، لا، اجى عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني اطلب من الله أن ينصرنا، ادعو الله لنا حتى ننتصر. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قد كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه حتى يترك دين الله ولا يفعل. يجيبوا أمشاط الحديد يمشطون ما بين لحمه وعظمه، يخزقوا له لحمه عن عظمه حتى يترك دين الله ولا يفعل. أنه كان يحصل شدائد في الماضي كثيرة، كان ويؤتى بالرجل وينشر بالمنشار حتى يترك دين الله. يعني يشوف واحد جاي من الكفار بده ينشره بالمنشار، حتى يطلب منه أن يترك دين الله ولا يفعل. ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الأمر الذي الدعوة التي أنا أدعوها الله سيتمها، يعني سيكون النصر للمسلمين. بس عم بيخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان في بلاء شديد، ودائما على المسلمين في بلاء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. يعني معناته سيأتي بلايا على العرب كثيرة، سيأتي بلاء على المسلمين كثير. شو بيعمل الواحد إذا صار البلاء؟ يتمسك بدين الله، وشو بيعترض على رب العالمين؟ مرة واحد يدعي المشيخ التقيت به في الأردن قال والعياذ بالله يقول عن نفسه، قال أنا قلت على المنبر أين أنت يا الله، أين العدل؟ هو قال لي عن نفسه يتكلم، اعترض على الله على المنبر، كان يخطب الجمعة هذا في المسجد، قال أنا قلت على المنبر أين أنت يا الله أين العدل. ثم في مجلس آخر لما صار حديث عن اليهود وكيف أنهم طردوا الفلسطينيين من فلسطين واحتلوها، قال أي ربنا مش قادر على اليهود. هذا من أصرح الكفر، يعني يصف الله بالعجز. الشيخ على رأسه لفة، هل له عذر أنه هو الشيخ على رأسه لفة؟ لا. هل له عذر أنه غضبان؟ لا. هل له عذر أنه كان في فلسطين ثم طرد منها أخرج فسكن في الأردن؟ لا، ليس له عذر أن يعترض على الله، هو خسر. الذي يعترض على الله هو يخسر، الذي يعصي رب العالمين هو يخسر. الله تعالى غني عن العالمين، لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائعين، نحن نحتاج إليه، أما هو فلا يحتاج لأحد. لذلك دائما تذكروا هذا، مهما اشتد البلاء على العبد المؤمن أن يصبر، مهما اشتد عليه البلاء عليه أن يصبر، ولا يجوز له أن يكفر، ولا يجوز له أن يغضب من ربه، يقول يا رب ليش عم تعمل فينا هيك، شو عملنا لك نحن طول عمرنا قاعدين بحالنا ما عم نتعاطى مع حدا. هذا بلاء، ولا يكون في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا ما شاء الله، وما شاء الله لن يتغير، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل هذا اللي عم يصير الله تعالى شاء في الأزل أن يصير ولا يتغير، ولا يعترض على الله. اللي بيعترض على رب العالمين هو الخسران. عم بسمع بيصلني من بعض الناس، صار في بعض الناس يقولوا هذا الإسلام نحن ما بدنا الإسلام، هكذا صار يقول بعض الناس إذا أناس ليسوا مسلمين صاروا يعملون أعمالا فاسدة ويقولون نحن المسلمون، معناه الإسلام غلط؟ لا، الإسلام من غلط، هم ينتسبون للإسلام لكنهم يفعلون بخلاف دين الإسلام، ليس معناه أن هذا هو الإسلام. وبعض الناس صار يقولوا هذا هو الإسلام، ما بدنا الإسلام، لا نريد الإسلام. هؤلاء كفار، إنما ضروا أنفسهم. قولون أليس ورد في القرآن الكريم أن اليهود قتلوا كثيرا من الأنبياء؟ أنبياء قتلوهم، اليهود قتلوا أنبياء. هذول الناس كلياتهم هذول، هل فيهم واحد أفضل من نبي من الأنبياء؟ لا. العلماء يقولون ونقول نبي واحد أفضل من كل الأولياء، نبي واحد أفضل من كل الأولياء. فكيف بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو أفضل خلق الله وكان عليه بلاء شديد؟ أليس في المعركة ضرب الرسول، دخلت حديدة في وجهه صلى الله عليه وسلم، واحد من المشركين ضرب عليه حديدة دخلت في وجهه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، سن الرسول كسر في المعركة وهو أفضل خلق الله وما اعترض على الله. فهذه عبرة، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. والناس كل الناس نحن وغيرنا الكبير والصغير كلهم سيموتون، ما في حدا ينجو من الموت، كل نفس ذائقة الموت، لكن كل واحد يموت بالطريقة التي شاء الله أن يموت فيها، كل واحد يموت عند انتهاء أجله. يعني إذا جاء واحد أوص واقعة أو واحد أوص حاله، هل يعني ذلك أنه أطش عمره؟ لا. أهل الحق يقولون والمقتول ميت بأجله، والمقتول ميت بأجله، احفظوها الجملة. شو يعني؟ يعني الذي قتله ما قطع عليه أجله، إنما قتله في الوقت الذي شاء الله انتهاء عمره فيه، خلاص انتهى عمره. والمقتول ميت بأجله، يعني انتهى أجله في تلك اللحظة، مش كان حيعيش 60 سنة أو مش واحد قتله عمره 40 قطع عليه أجله. لا، كل واحد يموت في الوقت الذي شاء الله أن يموت فيه، تعددت الأسباب والموت واحد. تعددت الأسباب، والموت واحد، كل الناس ستذوق هذا الموت. فهؤلاء الأنبياء الذين قتلوا قتلهم كفار، ولم يقتل النبي، هذا كفر فوق كفرهم، كفروا بقتلهم هؤلاء الأنبياء. فمتى ماذا نقول عن موت هذا النبي في ذلك الوقت؟ انتهى أجله في تلك اللحظة. الكفار الذين قتلوا الأولياء قتلوهم في وقت انتهاء أجلهم، والشخص الذي يقتل نفسه يكون قتل نفسه في وقت انتهاء أجله، خلص هكذا شاء الله له أن يعيش إلى هذا الحد، ما بيتغير، هذا شيء لا يتغير. ففي ذلك اليوم بيوم القيامة كل العباد، الإنس والجن والكفار والمؤمنون، الصالحون والطالحون، الفساق، الأولياء، كلهم سيسمعون كلام الله اللي هو قلنا عنه لا هو حرف ولا صوت ولا لغة. والله تعالى قال في القرآن الكريم عن نفسه سريع الحساب، معناه أنا أسرع من كل حاسب. وإذا طلعنا بالعباد وإذا طلعنا بالدنيا، دي صدر الدنيا، الله أعلم كم من آلاف السنين صار لها هذه الدنيا، والناس اللي عايشين فيها وماتوا في السابق اللي هلا عم بيعيشوا وعم بيموتوا بأجالهم بالوقت الذي شاء الله أن يموتوا فيه، هؤلاء كلهم سيحاسبون، كل هؤلاء الناس سيسألون. الله تعالى هو يحاسب العباد، هو يحاسب العباد. لو كان حساب الله للعباد كسؤالي أنا لإنسان مخلوق، هذا لاحتاج وقتا طويلا، لأكل زمانا طويلا. إبليس خلقه الله تعالى قبل أن يخلق آدم، لأن آخر نوع من الخلق هو النوع الإنساني، هو آدم عليه السلام. الله تعالى خلق أنواع الخلق قبل آدم، خلق الله تعالى الماء والعرش والقلم والكرسي والجنة والنار والملائكة والجن، آخر نوع في يوم الجمعة بعد العصر آخر النهار قبل المغرب خلق آدم عليه السلام. هذا إبليس الذي خلق قبل آدم. إمتى حيموت؟ يوم النفخ في الصور. شو عم يعمل إبليس؟ إبليس يكفر الناس ويضل الناس ويوسوس للناس، عم يعمل أشياء خبيثة من الكفر والمعاصي. هذا إبليس وحده لو كان حسابه بالحرف والصوت، لما فعلت كذا، لما قلت كذا، لما نويت كذا، كم كان يأكل من السنين؟ زمانا طويلا، لأنه إبليس عمره قبل أن يخلق الله آدم وإلى الآن ما زال حيا، وسيبقى حيا إلى يوم النفخ في الصور. هذا لوحده لو كان حسابه بسؤال بالحرف والصوت واللغة كان بده زمان طويل كتير. والله يقول في القرآن الكريم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، معناه أنا أسرع من كل حاسب، معناه حساب الله للعباد ليس كحساب العباد للعباد. فإذا واحد قال كيف هذا الشغل بيصير بالطريقة اللي هلأ قلتها وهي مفهومة من كلام الرسول كما صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجة، ما منكم من أحد، يعني ما في استثناء، إلا سيكلمه ربه يوم القيامة. فإذا واحد قال تقول الأنبياء، الأنبياء يسألون سؤالا لإظهار شرفهم، مش مثل ما بينسأل الواحد اللي عليه معاصي حتى يبين حالته، وبينفضح الواحد اللي عنده أشياء فيها فضيحة هناك. ما نحن نقول اللهم اجعلنا من المستورين ولا تفضحنا في يوم القيامة، شو يعني؟ لأنه هناك إذا واحد فضح هناك بتكون فضيحة أمام الأولين والآخرين. هون إذا واحد قال لكم حأفضحكم بيروت، الواحد بيحمل هم كتير. إذا قالوا حأفضحك في لبنان وسائل الإعلام بيحمل هم كتير. كيف إذا كانت الفضيحة أمام الخلق، أمام الأولين والآخرين؟ هذا اللي هو بيكون من المفضوحين، الذي مات بلا توبة ولم يعفو الله عنه، ويكشف أمره هناك في يوم القيامة ماذا فعل. فالأنبياء ليس كأحوال بقية الناس، لا، الأنبياء لهم شرف ولهم مزية، ولا يصيبهم خوف ولا يصيبهم قلق ولا يصيبهم حزن، خلاص انتهى البلاء عليهم وإن كان في الدنيا، بعد الموت خلاص لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيسأل النبي إذا واحد قال النبيون يسألون، نقول له نعم لإظهار شرفهم، ولا يكونون حفاة عراة، أنه في ناس بيسمعوا الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة، معناه أغلب الناس، مش معناه كل الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس حفاة عراة، شو يعني؟ يعني معناته أغلب الناس يحشرون حفاة عراة، الكفار يحشرون حفاة عراة، والفساق يحشرون حفاة عراة، أما الأتقياء الأنبياء الصالحون الشهداء لهم كرامة عند الله، يكونون راكبين على نوق رحائلها من الذهب، طاعمين كاسين، لا فيهم جوع ولا عطش ولا فيهم عري، لابسين يعني عليهم ثياب، هذا حال كل الصالحين، والأنبياء هم صفوة الخلق أفضل خلق الله الأنبياء، فهم بيكونوا حفاة عراة. سألت عائشة، إذا واحد منكم هلا عم يتساءل أوجع على نفسه كيف حفاة عراة كل الناس، سألت أفلا ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال لها الرسول إنهم مشغولون، إنهم أشغل من أن ينظر بعضهم إلى عورات بعض. يعني كيف منقول باللغة العامية واحد منه فاضي أنه يطلع على شيء ثاني، مشغول بحاله لوين هو رايح، شو حيصير معه، على أي شيء هو مقبل، شو حيصير معه بعدين، ماذا يكون بعد هذه اللحظة؟ إذا واحد كان بالطريق ونزلت قذيفة بالأيام الحرب، شو كان يصير؟ الناس بس بدون يركضوا للنجاة، ما بقى عم يفكر بشيء تاني. يعني إذا كان في امرأة ظاهرة شيلحة ثيابها فاضي الله يطلع فيها، ولا بكون عم يركض بده ينجي بحاله، عادة بكون عم يركض بفكروا في النجاة والخلاص، ما بكون عم يفكر إذا هذه لبسة ثياب ولا ما لبسة ثياب. هذا هنا في الدنيا أهوال يوم القيامة أشد من أهوال هذه الدنيا، لا يقاس هذا بهذا. هون العذاب والخزي والأهوال اللي الواحد يشوفهم هون في هذه الدنيا لا تساوي أهوال والخزي والعذاب الذي يكون في يوم القيامة، ما بتنقاس هيدي على هذا. قديش الواحد قد يقول هون صار تسونامي أو صار فار بركان أو صار زلزال، أهوال الدنيا كلا شيء بالنسبة لأهوال الآخرة، وعذاب الدنيا كلا شيء بالنسبة لعذاب الآخرة، وخزي الدنيا كلا شيء بالنسبة لخزي الآخرة. هناك الخزي الشديد والعذاب الشديد والخوف الشديد، هناك أكثر من هون. قديش هون في خوف، في أشياء مقلقة، هناك أشد بكثير من هذا الذي هنا في هذه الدنيا، لا يقاس هذا بهذا. فالأنبياء حتى الأنبياء يسألون لكن لإظهار شرفهم، وبيكونوا يوم القيامة في يوم الحشر كاسين طاعمين راكبين، ما بيكون نبي مكشوف العورة، لا هذا لا يصير لنبي من الأنبياء ولا يليق بحال نبي من الأنبياء، لأنه الناس اليوم أكثر ما عم يتعلموا علم الدين، شو عم يصير فيهم؟ بيسمعوا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، ما بيكونوا سمعانين شو قال الرسول بأحوال تانية بالنسبة للصالحين. قد يجي على بال واحد منهم أنه الناس يحشرون حفاة عراة، شو بيجي على باله؟ أنه كل الناس حفاة عراة، هذا بصير يكون الأنبياء مثل غيرهم، بصير يكون الصالحين مثل غيرهم. بيجي بعض الناس شو بيقولوا؟ بيقول الرسول قال الناس سواسية كأسنان المشط، ما قال الرسول هالكلام صلى الله عليه وسلم، ما قال الرسول الناس سواسية كأسنان المشط، هذه بعض الناس بينسبوها للرسول، هو منه صحيح، ما قال الرسول هذا. الرسول اللي قاله لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى، يعني إذا في واحد أعجمي في واحد عربي، ما منفضل العربي على الأعجمي إذا كان الأعجمي تقي والعربي منه تقي، مين أفضل عند الله؟ الأعجمي، لأنه تقي. العبرة عند الله بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بيكون واحد فارسي واحد عربي، من الأكرم عند الله؟ الأتقى. ما دخل هذا من الفرس ولا من العجم ولا من وين ما كان هذا الإنسان، إذا كان أتقى فهو أحسن من غيره الذي هو ليس تقيا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نحن ما نقول ما في فرق بين الناس مثل ما بيقول بعض الجهال. بعض الجهال يقولوا ما في فرق بين الناس كلهم مثل بعض. لا، كيف ما في فرق بين الناس؟ الله تعالى قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني كالكافرين، ما لكم كيف تحكمون؟ الله تعالى قال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الفاسق هم معناته الكافر، لا يستوون يعني منهم مثل بعض. ما شاء الله في كثير ناس بيقولوا ما في فرق بين الناس، كثير من الناس يقولون هذا. هذا ضد القرآن وضد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يقال ما في فرق بين الناس، ولا يقال الناس سواسية كأسنان المشط، ما في فرق بيناتهم، لا يقال. نحن نقول كما قال الله وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكما قال أئمة الهدى. ما نأخذ هذا الكلام اللي بيقولوه الجهال. ففي يوم القيامة الله تعالى هو يحاسب العباد بنفسه، وذلك بأن يزيل عن أسماعهم الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه سبحانه وتعالى، الذي هو كلام لا هو حرف ولا صوت ولا لغة، فيسمعه العباد فيفهمون منه السؤال عن نياتهم وأقوالهم وأفعالهم. فأما المؤمن الصالح فيفرح فرحا شديدا عظيما، وأما الكافر فيغتم اغتماما شديدا، وأما الفاسق فيغتم لكن ليس كما يغتم الكافر، أقل من اغتمام الكافر. وهذا معناه أن الله يفرغ حساب عباده في لحظة قصيرة، وهذا معنى قول الله تعالى عن نفسه أسرع الحاسبين، ومعنى قول الله تعالى عن نفسه سريع الحساب. معناه أن حسابه للخلق ليس كحساب الخلق للخلق. يأجوج ومأجوج هذول كفار من بني آدم، يأجوج ومأجوج الرسول حكى عنهم صلى الله عليه وسلم، وورد في القرآن الكريم أن ذا القرنين عمل سدا حجز بينهم وبين الناس، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه كل يوم يحفرون في هذا السد، يريدون الخروج للناس، يريدون الخروج للبشر، فيبقى لهم عمل يوم واحد فيقولون غدا نتمه، فإذا باتوا أعاده الله كما كان، فيقومون في اليوم التالي ويحفرون في هذا السد حتى يخرجوا للناس، فيبقى لهم عمل يوم واحد فيقولون غدا نتمه، فيعيده الله كما كان إلى أن يأتي الوقت الذي شاء الله أن يخرج فيه، فيبقى لهم بعد هذا العمل عمل يوم واحد فيقولون غدا نتمه إن شاء الله، فيأتون الغد فيتمون حفره هذا السد الذي جعله ذو القرنين بينهم حاجزا بينهم وبين البشر فيخرجون. هذول كفار وعددهم كبير لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يعلم عدد هؤلاء كبير، عددهم كبير كبير. في يوم القيامة سيسأل آدم عليه السلام، يقال له أخرج بعث ذريتك من النار، فيقول الملائكة تقول لآدم، فيقول وكم بعث ذريتي؟ بعث ذريتك من النار يعني الكفار، فيقول وكم بعث ذريتي من النار؟ فيقال له من كل 1999، من كل 1999 كفار وواحد مسلم. طيب 999 كفار وين رايحين؟ النار. أخرج بعث ذريتك من النار، كفار يعني هيدولي الذين يعلم عددهم رب العالمين، وخلفهم أيضا ثلاث أمم منسك وتاويل وتاريس لا يعلم عددهم إلا الله، خلف يأجوج ومأجوج كمان في 3 أمم أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. العدد الهائل هذول من البشر لو كان حسابهم بالحرف والصوت، يعني لما فعلت كذا، لما نويت كذا، أليس كان يأكل زمانا طويلا؟ ويكون الذي يحاسبهم بالحرف والصوت بطيء الحساب، لا يكون سريع الحساب. والله قال عن نفسه أسرع الحاسبين، وقال عن نفسه سريع الحساب، فإذا حسابه للخلق ليس كحساب الخلق للخلق، فإذا كلامه ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. الحرف مخلوق والصوت مخلوق واللغة مخلوقة وكلام الله منه مخلوق. قلنا القاعدة حفظتوها: الذي يتصف بصفة مخلوقة لا يكون إلا مخلوقا. الله لا يتصف بصفة مخلوقة فكلامه ليس مخلوقا، نحن نتصف بصفات مخلوقة، هذا بدل على أننا مخلوقون. أما الله لا يجوز أن يتصف بصفة مخلوقة، هذه قاعدة خذوها احفظوها وخلوها بينكم على طول. فالله تعالى متكلم بكلام لا يشبه كلامنا، ليس لكلامه ابتداء وليس له انتهاء، لا يطرأ عليه سكوت أو تقطع لأنه ليس حرفا ولا صوتا. فإذا واحد قال لكم طب شو هو القرآن الكريم لك الذي بين أيدينا، هو كلام أتى به جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ ونزل به على الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب الأوامر، بظرف 23 سنة صار ينزل هذا القرآن، أولا نزل به من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا اللي هي فوقنا في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أمرنا جبريل فنزل بالقرآن الكريم، أخذه من اللوح المحفوظ ونزل به إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم صار ينزل به على الرسول على حسب الأوامر، لأن الرسول قديش كان عمره لما نزل عليه الوحي؟ 40 سنة صلى الله عليه وسلم. قديش كان عمره لما مات؟ 63 سنة. يعني قديش بيكون تم نزول القرآن؟ 23 سنة تم نزول القرآن، نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم. هالكلام هيدا اللي موجود في القرآن الكريم هذا ما ألفه جبريل ولا ألفه سيدنا محمد، جبريل أخذه من اللوح المحفوظ. ليش منقول عنه كلام الله؟ لأنه عبارة عن صفة الله، الكلام الذاتي الأزلي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، عشان هيك منقول عنه كلام الله، لأنه عبارة عن صفة الله الكلام. مش معناته أن الله تعالى نطق بهذه الحروف كما ننطق نحن. هلا لاحظوا، إذا واحد سألكم من الخالق شو بتقولوا؟ الله. هل يعني ذلك أن رب العالمين قام في فمنا؟ لا لا، معناته لما نقول الله أي هذه الحروف الهمزة واللام واللام والهاء هي عبارة عن الخالق، مثل لما واحد منا يقول له اكتب لفظ الجلالة على الحائط، بيكتب حروف لفظ الجلالة ألف لام لام هاء الله، فبيقول واحد شو هيدا اللي كتبته؟ شو بيقول له؟ الله. هل يعني ذلك أن رب العالمين هو هذه الحروف؟ لا، هذه عبارة عن الخالق. وهذا الكلام الموجود بين دفتي المصحف الذي يحفظه المؤمن في صدره ويجري به لسانه وينظر إليه بعينه، يشوف بعينه الحروف ويكتبه بيده، هذه الحروف عبارة عن صفة الله الكلام، لذلك يسمى كلام الله. ولذلك إذا بتلاحظوا في اختلاف باللغة بين القرآن والإنجيل الذي أنزل على عيسى والتوراة التي أنزلت على موسى، هذه اللغة عربية القرآن، الإنجيل بالسريانية والتوراة بالعبرانية، هذه لغات مختلفة، الله لا يتصف باللغة، فإذا هذه عبارات عن صفة الله الكلام. وأما كلام الله الذي هو صفة ذاته فهو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وكلام لا يشبه كلام العالمين، لأن الله قال في القرآن الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما نقول نحن قال الله تعالى، مش معناته نطق، مثل لما نقول أنا قال الحاج أو قلت أنا يعني نطقت، لا، قال الله تعالى هذا إثبات أن الله تعالى متصف بصفة الكلام اللي هو كلام أزلي أبدي منه حرف ولا صوت ولا لغة، ما له بداية ولا نهاية. فإذا جاء واحد قال لكم بس أنا بسمع آية في القرآن الكريم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، شو بيكون معناتها إذا كان كلام الله الذي هو صفته له حرف ولا صوت ولا لغة؟ الجواب أن معنى هذه الآية أن الله إذا أراد في الأزل إيجاد شيء وجد في الوقت الذي أراد، لا أحد يستطيع أن يمنع ولا أحد يستطيع أن يؤخر. مش معناته أن الله كلما أراد خلق شيء يقول كن كن كن كن بحرفين متعاقبين، لأن الأمر لو كان كذلك لما كان الخلق موجودا، لو كان كل مخلوق بده يكون بحرفين متعاقبين لما كان هذا الخلق موجودا. ليش؟ لأنه في كل لحظة يدخل في الوجود من الخلق ما لا يدخل تحت الإحصاء. فلو احتاج كل مخلوق إلى كن بحرفين متعاقبين لما كان هذا الخلق موجودا، وهذا الخلق موجود. فإذا ليس معنى الآية أن الله ينطق بكن حتى يوجد المخلوق، لا، إنما معنى الآية سرعة الإيجاد، إنما معنى الآية سرعة الإيجاد، أن الله إذا أراد إيجاد شيء وجد في الوقت الذي أراد، لا أحد يمنع ولا أحد يؤخر، وأنه سهل على الله ولا شيء صعب على رب العالمين. هذا معنى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني سهل على الله أن يوجد ما أراد وجوده في الوقت الذي أراد، لا أحد يستطيع أن يمنع ولا أحد يستطيع أن يؤخر ذلك. مش معناته أن الله ينطق، لا، هذه كثير من الناس بيقولوها الآية هاي ما بيعرفوا شو معناها، وفي ناس بيستعملوا لفظ كمان منه صحيح. شو بيقولوا؟ بيقولوا يا من أمره بين الكاف والنور، هذا الكلام منه صحيح، لا يقال يا من أمره بين الكاف والنور، هذه الكلمة لا وردت في القرآن ولا وردت في الحديث ومعناتها فاسد. المعنى يكون ليس مستقيما على ما هم يريدون. أنا لما أقول يا من أمره بين الكاف والنون، شو عم بيصير المعنى؟ عم بيصير المعنى أن خلق الله للشيء، أن إيجاد الله للشيء يكون بين الكاف والنون، لا يكون عقبها. وهم على زعمهم اللي بيقولوا من المشبهة أن الله يخلق بقول كن فيوجد المخلوق بعد كن، ينهدم عليه هذا بقوله يا من أمره بين الكاف والنون، صار معنات كلامه أن الله يوجد الشيء بين الكاف والنون. وهم المشبهة المجسمة اللي يقولوا أن الله ينطق بحرف وصوت عطيبه يوجد المخلوق، يقولون يوجد بعد كن، هذا فاسد وهذا فاسد. شو الصحيح؟ ما قاله أهل الحق أن الله تعالى إذا أراد في الأزل وجود شيء وجد في الوقت الذي أراد أن يكون فيه، لا أحد يستطيع أن يمنع ولا أحد يستطيع أن يؤخر ذلك عن وجوده في الوقت الذي أراد الله أن يوجد فيه. هذا الأمر من أصول العقل. قلنا أمر أن المؤمن إذا ازداد طاعة ازداد بلاءه من العقيدة، بس مش من الأصول. هذه المسألة هذه من أصول العقل، من أصول الاعتقاد. صرنا ساعة، بارك الله فيكم. طب مين منكم بيقول لي إذا بتريدوا متى نزلت سورة الإخلاص؟ شو صار؟ بعدين عقبها نزلت سورة الإخلاص. ما أجل اليهود سألوا على الرسول شو قالوا له؟ قالوا له قالوا صف لنا ربك الذي تعبده. إن السؤال للتعلم كان أم لشيء آخر؟ للتعنت يعني عنادا، مش سؤال لحتى يتعلموا. أحيانا بيجي شخص بيسألك سؤال متعلم، سؤال طالب علم، أحيانا بيجي شخص بيسألك سؤال متعنت يعني معاند ما بده يستفيد بس عم يشوش عليه. هؤلاء كانوا على وجه العناد مش على وجه. فأنزل الله تعالى سورة الإخلاص. طب مين منكم بيقول لي إذا بتريدوا ليش سميت سورة الإخلاص سورة الإخلاص؟ لأن فيها إخلاص الله تعالى بتوحيده وتنزيه الله عن مشابهة الخلق، عشان هيك سميت سورة الإخلاص. اللي هي أهل بيروت شو بيسموها؟ صمدية، بيقولوا قرأوا 100 صمدية بيصدوا هن سورة الإخلاص. هي اسمها سورة الإخلاص لأن فيها إخلاص الله تعالى بتوحيده، يعني هون عم نوحد رب العالمين. لما نقول هذا لفظ هذا توحيد لله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد. شو يعني الله الصمد؟ هلا قلت أن شوي بالدرس اليوم، يعني الذي يفتقر إليه الكل وهو لا يحتاج إلى أحد. الله الصمد هو مقصود في الشدة، لكن معناتها أنه الكل يفتقر إليه، أما هو لا يفتقر إلى أحد. لم يلد ولم يولد، ليس أصلا لغيره، وليس فرعا من غيره، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، لا نظير له بوجه من الوجوه، ولم يكن له كفوا أحد، لا نظير له بوجه من الوجوه. طيب دكتورة، هذه السورة قديش فيها ثواب إذا واحد قرأها؟ كثير قلنا، وقلنا الحديث اللي ورد مش معناته إنه له ثواب تماما، من جميع الوجوه ثلث القرآن. قديش له ثواب؟ شو يعني تعديل ثلث القرآن؟ يعني يشبه ثواب من يقرأ ثلث القرآن، مش معناته إذا واحد قرأ قل هو الله أحد يأخذ تماما ثواب ثلث القرآن، ثواب من قرأ ثلث القرآن، لا، معناته يشبه. هذا قصد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أضرب لك مثل، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من فطر صائما فله مثل أجره. طيب تعي أنت برمضان مثلا، عزمت واحد على الإفطار، هو صائم فرض وأنت عزمتيه على الإفطار وأطعمتيه، هو عمل فرض، أنت شو عملت؟ نفل. الفرض مثل النفل ولا الفرض أعلى؟ هذا بدل أن الرسول قصده هون أنه له ثواب كبير يشبه ثواب الذي فعل هذا الفعل. فبدنا ننتبه، كثير من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفهمه الشخص من أول سماع أو من أول نظرة لهذا الحديث. مثل هذا الحديث، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. بدنا ننتبه أنه مش معناته إذا قرأ قل هو الله أحد له ثواب تماما كقراءة ثلث القرآن، وإلا كل واحد بصير شو بيعمل كل يوم؟ يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص، يقول قرأنا القرآن. هل يكون قرأ القرآن على التمام مثل اللي قرأ القرآن أخذ معه 20 ساعة مثلا؟ لا، أكيد لا. ومثل هذا الحديث اللي ذكرناه هلا بدل على الكلام اللي عم نقوله، أنه قصد الرسول هون عليه الصلاة والسلام يشبه من عظمه، من كثرة الحسنات، يشبه ثواب من قرأ ثلث القرآن. أمتى مات الطحاوي؟ 21. فيك تقول 22، هو في عدة أقوال، بس نحن قلنا 1، 2، 3 سهلناها، أنه بتطلع 321. اي ما قلت فيك تقول 22، ما قلت لك غلط، لا قلت لك فيك تقول 22، انه في عده اقوال بوفاته، بعضهم قال 22، بعضهم قال 21، قالوا اكثر من قال. لما قال تعالى عن الله يعني تنزه، طب هذا كل واحد بساله كلمه بيقول لي تفسيرها. عن الحدود حجه، كلمه سهله، عن الحدود لا، الحدود المقصود فيها انه ليس له حجم، يعني المحدود ما له كميه ما له حجم، اللي هو محدود بده مكان. عرفت كيف؟ يعني لما نحكي عن المكان نقول هو الفراغ الذي يشغله الحجم. شو هو الحجم؟ ما له كميه، اللي هو ما له حد، اللي هو الحدود المحدود، يعني اللي هو المحدود. الجهات الست هي لما تحكي عن المكان، منزه عن الجهات الست. الحدود من الجهات الست، لا تقويم الحدود او لا، الحدود الكميه، يعني انت لك كميه، انت محاط بجهات ست، بس انت في حد ذاتك لك كميه، انت محدود، انت لك حدود، يعني انت في حد ذاتك لك حدود، يعني لك كميه. اللي له كميه تحيط به هذه الجهات. تعالى عن الحدود والغايات. هلا دورك تقول الغايات. الغايات يعني النهايات، يعني اذا بتلاحظوا الاجسام لها نهايات، اللي انا نهايه من هون، نهايه من هون، نهايه من هون، يعني انتهي من هذه الجهه الى نهايه، من هذه الجهه الى نهايه. فينا نقول بلا حجم؟ اكيد بلا حجم، بس هو هون نحن عم نحاول نجيب مرادف لكل كلمه، لنشوف شو قصده الطحاوي من القول اللي قاله تعالى عن الحدود والغايات والأركان. الأركان يعني اليمين، الجوانب، مع أنه بالدور عم يقولوا لي مطلوب تكون هيئة حالك، ما نصعب الجوانب. الغايات طلعت الحجم شايفنا؟ نعم، الغايات النهايات، المحدود الحدود يعني الحجم. الأعضاء يا دكتورة، الجوارح ايوه مثل اليد والرجل والادوات الاجزاء الصغيره كاللسان والاسنان والاضراس واللهان لا تحويه جهات الست وهذه سهله شلون جهات الست على يمين وشمال بعد في فوق وتحت يمين وشمال قدام وخلف او امام وخلف شو المكان حمزه الفراغ الذي يملأه الفراغ الذي يشغله الحجم او يملأه الحجم بارك الله فيك طب اذا واحد قال لك ليش ما بيجوز نقول عن الله جالس لك جلوسنا بعض الناس بيجادلوا هيك بيقول نحن مثلا قلنا الرحمن على العرش استوى كثير من السلف قالوا استوى استواء يليق به قلنا الاستواء له كما قال ابو بكر بن العربي 15 معنى انا بعثت لكم رساله اللي بيجيب الرسائل 6 معاني هيك اشرف معاني الاستواء شو هو القهر ليش المشبهة تركوا اشرف المعاني وعدلوا الى معنى يليق بالمخلوق ولا يليق بالخالق لهون في انفسهم بحبهم ان يشبهوا الله بخلقه بعض منهم شو بيجي بيقول لك يا اخي جلس ذاك جلوسنا قد يسألك واحد ليش ممنوع يقولها وانت فيك تقول استوى استواء يليق به تقول له لان الجلوس لا يكون الا مخلوق جلوس معناته جسم التصق بجسم صفة بشر شيء من الأول صفة بشر وصفة بهائم القرد يجلس والجن يجلس والملك يجلس والإنسان يجلس صفة مخلوق لا تليق بالله سبحانه وتعالى فممنوع يقول جلس لك جلوسنا طب بدي منك خدمة واحد من الأئمة الكبار أئمة الأربعة واحد منهم قال من قال أو اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر مين هو؟ الشافعي الشافعي قلنا هذه مطلوب نحفظها نستدل فيها وهذا الإمام إمام كبير إمام الشافعي قال من قال أو اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر وهذا مين نقلوا عنه يا دكتورة؟ بيعدنا شوي عن الدرس الماضي بس معلش واحد اسمه على اسم ابنه لسيدنا علي حسين قاضي حسين اللي هو قلنا عنه هذا من اصحاب الوجوه في المذهب الشافعي وطلبنا منكم اذا بتريدوا كمان لكم هذه المعلومات تحفظوا شو اسم هالكتاب اللي موجود فيه هالكلام اللي هو شو اسمه؟ نجم المهتدي ونجم المعتدي شو اسمه المؤلف؟ ابن المعلم يقول شيء صحيفه رقم هي الصحيفه 551 551 طب مين اللي قال يا دكتورة إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته أعلم الصحابة إمام علي بارك الله فيك طيب أبو منصور البغدادي اللي نقل هالقول عن الإمام علي نقل بعد أن نقل الإجماع على شو يعني نقل الإجماع على موضوع بعدين نقل قول علي نقل الإجماع على تنزيه الله عن المكان والحد الحد شو المقصود فيه هون؟ الحجم برافو عليك خلص شوي شوي عليهم حتى يجوا مرتين هذا كله في فايدة لما نحن نراجع المعلومات نستفيد طيب لا حول ولا قوة إلا بالله كم داء تنفع ورد في الحديث 90 داء ورد في الحديث أنها تنفع لتسعين داء أدناها شو هو الهم هل أكثر ناس يقولوا عنا هم أقولوا عن أولاد أكثر يقولوا عنا هم فقلونا ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا حول ولا قوة إلا بالله تنفع لتسعين داء أدناها الهم بتلاقي ببعض عندي هم ومهموم بس ما بتلاقي عم بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ما بيشتغلوا بالذكر بارك الله فيكم نهلل ونصلي على الرسول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. ورد في حديث صحيح ولو أكثر من رواية: إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه وسأله أن يردهما صفرا. الله تعالى لا يوصف بأوصاف المخلوقين، يعني الاستحياء اللي هو بمعنى الخجل اللي نحن نوصف فيه الله لا يوصف به. فشو معناه إن الله يستحي؟ يعني معناته مستحيل أن يرد الله هذا العبد المؤمن إذا رفع يديه ودعا الله، فإما أن يعطيه ما طلب تبه، وإما أن يعطيه ثوابا بقدر ما طلب، يعني حسنات بقدر ما طلب، وإما أن يدفع عنه بلاء بقدر ما طلب، يعني بقدر اللي هو طلبه. مستحيل أن يرده الله خائبا. إن الله يستحي أن يرد عبده إذا رفع يديه وسأله صفرا، يعني معناته مستحيل أن يرده. شو يعني مستحيل أن يرده؟ يب يأخذ الطلب اللي هو طلبه بيتحقق له، يب يأخذ حسنات على هذا الثواب بقدر ما هو طلب، أو يدفع عنه بلاء. فدائما تذكروا أن الرسول قال هذا: وأكثر من الدعاء، أكثر من رفع اليدين والطلب من الله سبحانه وتعالى. يب يتحقق اللي طلبناه، يب يأخذ الواحد حسنات، يب يندفع عنه بلاء بقدر ما طلب. وهون شفتوا تعلمتوا هلأ: إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير. شو معناته حيي؟ شو معنات إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه وسأله أن يردهما صفرا؟ مش معناته عنده خجل عند العبد، لا، معناته مستحيل أن يرده خائبا. هذا معناته حي لا يرده خائبا. طب واحد يظن أنه الله له صفة مثل صفات الخلق، هذا لا يحصل. إذا واحد دعا رفع يديه شيخنا كمان يحصل، بس هو الرسول قال هكذا في الحديث، أنه معناته مع رفع اليدين أفضل أحسن. Gracias.